ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ. صحيح أن هذا الحديث مرسل، لأنه كما سمعتم من رواية محمد بن سيرين رحمك الله، وهو في مصنف عبد الرزاق، لكن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ما يشهد لهذا الحديث. رووا من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسعد بن زرارة. الحديث، فهذا يشهد لهذا الحديث، فهذه هداية التوفيق من الله، وهذه الهداية جاء الشرع موافقا لها، وهذا ما هو يعني بعيد عن هذه الأمة وما فيها من أفضل، وأمثلته كثيرة كما تعلمون عن عمر بن الخطاب وموافقاته لما وتمنياته لما جاء وكان بعد ذلك شرعا منزلا. وفيه أن المسلمين يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول ما اهتم به بعد هجرته تميز شخصية المسلمين، ولذلك وإن كان هديه في أول الأمر صوم يوم السبت تأليفا لقلوب المشركين وجلبا لهم ودفعا لهم إلى الإقبال على هذا الدين، وهذا ليس خاصا بيوم السبت، ثم انتهى شرعه إلى أن صامه، وكان يقول إنهما عن الأحد والسبت إنهما يوما عيد للمشركين وإني أحب أن أخالفهم. وكان من هديه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه المدينة أن أخبر ساكنيها بأن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم باليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك الواجب على المسلمين أن لا يعني يقلدوا غيرهم في هذا الذي يفعلونه من تعظيم الأيام وإحداث المواليد والاحتفال بالوفيات وغير ذلك مما يفعلونه. هذا يدل على ضعف شخصية المسلم أو على جهله بدينه، وكلاهما شر. فالأمم من أعظم ما تتميز به هذا الأمر، وهو أنها لها أعيادها الخاصة بها، فلا ينبغي أن تذوب في غيرها. إذن يوم الجمعة عيد، كونه عيدا كما قلنا هذا مما احتج به من ذهب إلى أن وقتها مثل وقت صلاة العيد. والحاصل أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، والأدلة التي معهم أدلة قوية قد ترجح لو كان المقام مقام ترجيح على أدلة غيرهم، لكن كما تعلمون التوفيق بين الأدلة هو المطلوب، وقد سمعتم من أدلة غير الجمهور ما فيه مقنع، فيمكن القول بأن صلاة الجمعة يعني يجوز أن تؤدى قبل الزوال للأدلة المتقدمة. الأثر الموالي لهذا حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صريط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: ذلك للتهجير وسرعة السير. إذن هذا أثر عثمان رضي الله تعالى عنه. علمتم، انظروا كيف أن مالكا رحمه الله يعني في إيراده لآثار الصحابة قدم هنا أثر عمر بن الخطاب، ثم أتبعه بأثر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قدم أثر عمر بن الخطاب من فعله كما علمتم بالظل، بخروجه وقت أن يغشى الظل طنفصة عقيل. وأورد بعده أثر عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الذين من الخلفاء هو من الخلفاء الأربعة الذين أمرنا أن نقتدي بسنتهم كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الأثر عمرو بن يحيى المازني، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وهو ثقة مات عام 300. وهذا عمرو بن يحيى هذا روى له الستة، روى له الستة يعني الذين هم صاحب الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. ابن أبي صليط هو عبد الله بن أبي صليط الأنصاري، ابن أبي صليط عبد الله بن أبي صليط الأنصاري، والده أبو أسيد مصغر وقيل أسير وهو بدري، ذكره ابن حبان في الثقات في ثقات التابعين. وأثره هذا موقوف كما علمتم لأنه من فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ودرجته أنه حسن. قوله في هذا الأثر قال أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. ملل موضع يبعد عن المدينة بنحو 17 ميلا أو أزيد قليلا، نحو 17 ميلا أو زيادة. وهذا إذا طبقنا عليه ما سبق من أن الميل هو نحو من 1700 متر، وهذا تقريب كما تعلمون، يعني ربما تصل المسافة إلى كم؟ إلى 30. ولو ذهبنا إلى أطول أيام الأيام في الصيف مثلا، وافترضنا مثلا بأنه صلى الظهر في أول الزوال على مثلا الواحدة إلا الواحدة مثلا الواحدة، ثم ارتحل مباشرة بعد الواحدة بعد الصلاة، وقدرنا بأن المسافة التي يقطعها مثلا في الساعة تكون 6 كيلومترات، فإن الأمر يتطلب نحو 5 ساعات. كم يعني؟ السادسة. هذا محتمل. ولذلك لما كانت المسافة بعيدة جاء عن مالك ماذا؟ وذلك للتهجير وسرعة السير. ما معنى التهجير؟ يعني تقديم صلاة الجمعة في أول الهاجرة، في أولها يعني في أول الوقت، في أول الوقت. فهذا مقارب لكنه محتمل ليس به. ولذلك فسر مالك وفي بعض الموطئات أن التفسير ليس من مالك بل هو من ابن أبي سليط، ولعل الذي أخذه عن مالك على أنه من ولعل الذي أخذه على أنه من قول مالك يحتمل أن مالكا لم يعزه في عند لبعض من أخذه عنه إلى من قاله. أحيانا الإنسان ربما يأخذ قول غيره ثم بعد ذلك يقوله من عنده ناسيا أو لغير ذلك من الأسباب. فلذلك قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. اسمحوا لي أن أرجع إلى ما سبق وهو في الحديث السابق الذي هو في استدلال مالك بطنفسة عقيل. فيها أيضا قال مالك، القائل هنالك ليس مالكا، ننتبه، قائل ذلك هو ليس مالك، يعني ليس مالكا الإمام. قال مالك ثم نرجع، هذا بين، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. فالمتقدم القائل في الأثر السابق هو يعني القائل في الأثر المتأخر هو مالك، أما المتقدم فليس مالكا بل هو والد أبي سهيل. هذا ما يؤخذ من أثر عثمان رضي الله تعالى عنه هنا. أثر الآخر نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك ركعة فقد فاتتك السجدة. حسبك من أدرك ركعة من الصلاة، هذه ترجمة فيها أداة شرط وفعل الشرط ولم يذكر فيها جواب الشرط، وجواب الشرط مذكور في الحديث، كأنه قال ما حكمه، ما حكم من أدرك ركعة من الصلاة؟ الجواب في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة. انتبهوا أولا إلى أن لهذا الحديث نظيرا سبق، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم أورد هذا الحديث، هذا يدل على أن مالكا رحمه الله يرى أن كلا منهما له دلالة خاصة، فذلك فالحديث المتقدم صريح في الوقت، وهذا كيف يختلف عنه؟ يختلف عنه بأنه مطلق، يختلف عنه بأنه مطلق، لأنه قال من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة. أولا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا لو وقف عند ظاهره من غير معرفة فإن الإنسان قد يقول من أدرك ركعة من الصلاة خلاص برئت ذمته ويكون قد أدى الصلاة، ولا لكن هذا المعنى ليس عليه الأمة بالإجماع، وهو أن المرأة إذا أدرك ركعة من الصلاة فإن ذمته لا تبرأ بمجرد ذلك، بل لا بد له أن يتم ما فاته أو يقضي. واضح كيف؟ فهذا المعنى متروك، هذا المعنى متروك بإجماع الأمة. إذن المعنى ما هو؟ يعني كون هذا المعنى متروكا يقتضينا أن نقدر محذوفا، يقتضي أن تقدر محذوفا حتى يصدق الكلام شرعا، لأن الشرع دل على أن من أدرك ركعة لا يعفيه ذلك من أن يأتي ببقية صلاتي، فدل هذا على أن هناك محذوفا كي يصح به الكلام، وهذا ما يدعى عند الأصولين بدلالة الاقتضاء، بدلالة يعني تقدر محذوف. ما هذا المحذوف؟ تقدر وقت يصح، تقدر وقت يصح، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فأدرك الصلاة، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة المتقدم نصا في الصبح وفي العصر وقياسا في بقية صلوات. يمكن يجوز باش تقول بأن الحديث أيضا يشمل فقد أدرك حكم الصلاة. كيف أدرك حكم الصلاة؟ يعني مثلا صلى وراء إمام، صلى في جماعة فأدرك الإمام راكعا، فقد أدرك الإمام راكعا، فإذا أدركه راكعا فقد أدرك الصلاة. ما معنى أدرك الصلاة هنا؟ صار له حكم المأموم واتصف بصفة الاقتداء فيلزمه، فمثلا يتحمل عنه الإمام ما يتحمله من السهو ومن قراءة الفاتحة عند من لم يرى قراءتها على كل أحد، ومن لزوم مثلا السجود من كونه يلزمه السجود مثلا قبليا معه بعديا بعد أن يسلم. وأمر آخر يقال به أيضا، وهو أنه إن كان مسافرا وصلى مع إمام مقيم فإنه إن أدرك ركعة فقد أدرك القدوة، وإن أدرك القدوة لزمه أن يصلي صلاة مقيم. لكن هذه مسألة خلافية، يعني عند مالك إن لم يدرك ركعة بأن جاءه وقد رفع من الركوع فإنه يصلي صلاة مسافرين، لأنه لم يدرك شيئا، لا تنسحب عليه القدوة والائتية والمأمومية. وإن أدرك ركعة فقد لزمه أن يتم الصلاة على النحو الذي عليه إمامه. هذا في هذه المسألة، في هذه المسألة. لكن أرجع إلى شيء، وهو عندما نقول بأن الوقت يدرك بالركعة، ينبغي أن نقدر هذه الركعة بحيث يكبر للإحرام ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ثم يسجد ويرفع، كل ذلك بالاطمئنان والاعتدال. فالركعة التي تقدر كي يدرك الوقت ينبغي أن تكون بهذا، لا مجرد الرفع من الركوع، هذه الركعة التي يدرك بها الوقت. فهذا الحديث إذن كما علمتم شمل ماذا؟ الوقت، وشمل الحكمة والفضل. لكن عندما نقول الحديث يشمل الفضل، لا ينبغي أن نجعل يشمل الوقت، لا ينبغي أن نجعل من صلى من أول الصلاة مثل من أدرك ركعة، ولا من صلى ركعة في الوقت مثل من صلى كل الركعات في الوقت، لا، وإنما هذا يعني على وجه التسامح، وفي بعضها على وجه انسحاب مثلا الوصف نتاع القدوة أو وصف المأمومية. ولذلك إذا أدرك ركعة مع الإمام مثلا عند المالكية فإنه لا يعيد الصلاة في جماعة، لأنه حصل له فضل الجماعة فلا يعيد في جماعة. إذن هذا الحديث يشمل هذه المعاني لما فيه من إطلاق، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا قلنا بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الصلاة مثلا، هذا لا ينبغي أن يأتي شخص فيقول من أدرك دون ركعة فلا فضل له، لا يصح هذا، لم يحصل على فضل. ولذلك بعض أهل العلم من السلف قال بأن الإنسان إذا خرج من بيته توضى وخرج ثم وجدهم أتموا الصلاة فقد أدرك فضل الصلاة. فهمت كيف؟ اختلفوا في هذا، فهمت كيف؟ لأن هذا فضل الله، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والأمور لا ترجع إلى مجرد المظاهر والأشكال، بل ترجع إلى المقاصد والنوايا ومدى حرص الإنسان على صلاة الجماعة. فليس من شأنه التأخر عن صلاة الجماعة ولو أدرك ركعة كالحريص كمن كان حريصا على صلاة الجماعة ثم أدرك ركعة ولم يدرك. فالأمر ليس منوطا بالأشكال والمظاهر والصور، بل منوط بالمقاصد والنوايا والحرص على الخير ونحو ذلك. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، بل قبل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه، من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح. إيه كلمة راحة هنا يا ربما تستعملها غير في الرواح، لا، هي تستعمل بمعنى ذهب، ذلك مش يلقاها الإنسان، يجدها الإنسان في لفظ مثلا يقول راح خلاص، كما سبق لنا في بعض الآثار راح، كما عدنا احنا في الدرجة نقوله روح، راح يعني ايش يعني راحة؟ إذا جاءت في مقابل الغدو، نعم، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. كان بعض الإنسان اللي كي تهضر له يقول له عندي صوالحي، صليته يقول عندي صوالحي في مقابل يعني صوالح واحد آخرين اللي هي من أمور الدنيا، لكن إذا جعل صوالحه في مقابل أمور الآخرة، كانوا عندنا من جهتنا يسموه فلان صوالحي، ما نحبش نسميك يعني فلان صوالح، يقول عندي صوالح. إيه صوالحك لا ينبغي أن تشدك عنه وتمنعك عن صوالحك اللي تقدمها. نروح ونغدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقي، يعني حتى واحد ما مات وكمل صوالحه كاين ما كانش والله. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيئا. فلا ينفي الإنسان ما دركش ركعة خلاص، لا، ليس الحريص كالمتهاون. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا المعنى، يعني معقبا على آثار أوردها في هذا المعنى، وهو اختلاف الناس فيما يدرك به الفضل. وهذا كله يؤيد أن الأجر والفضل على قدر النية، فلا مدخل للقياس والنظر. ما هيش قضية قياس، فلا مدخل للقياس والنظر. وما كل مصلين يتقبل منه، وما كل مصل يتقبل منه فكيف يضاعف له، والله يؤتي فضله من يشاء. الصور شيء والأعمال والقلوب شيء آخر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى أورد بعد هذا الحديث آثارا عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنه، فيها بيان ما تدرك به الركعة. ويلاحظ أنه قدم آثار ابن عمر في البيان، هل هذا مجرد اتفاق أم مقصود؟ ما أعتقد هذا مقصود يعني. فعبد الله بن عمر له مزية فضل على من ذكر بعده، فقدمه وآثره الإمام مالك رحمه الله، وإن كان كلامه متفقا لكنه قدمه، حتى وإن كان يتفق مع غيره في ذلك لكن قدمه لمزيته على من معه رضي الله عنه أجمعين. فذكر فيها بيان ما تدرك به الركعة، وقدم عبد الله بن عمر لهذا المعنى، والله أعلم. ماذا قال في هذه الآثار؟ قرأ لنا آثار ابن عمر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتت فالركعة فقد فاتتك السجدة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذه الآثار معناها واحد، إلا أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو في معناها، لكنه أضاف إلى ذلك قوله: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وهذا يبين أن يعني الحكم للشخص بأنه أدرك الصلاة أو كذا يعني لا يكون مع من أدرك ويختلف عنه في شيء، أنه مثله من كل وجه، لا ليس كذلك. فقوله إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة، أي إذا فاتك ما تدرك به الركعة. وما الذي تدرك به الركعة؟ نعم، يعني أن تدرك الإمام وهو راكع فتكبر وتركع قبل أن يرفع، وتركع تصل إلى الركوع قبل أن، لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يفوتك فأنت تكبر قائما، فجئت بالتكبير، جئت بتكبيرة الإحرام قائما، والإمام على رأي الجمهور يحمل عنك القراءة، فنويت وكبرت قائما ثم ركعت وأدركته كذلك. وهنا يا إخواني تجي حاجة، إذا كان الفيصل على رأي الجمهور في إدراك الركعة هو رفع الإمام، أنت شوف بعض الناس لا يكبر في أول تحركه، شي كيف؟ شي هكذا؟ مين تيكبر؟ خلينا من ذيك، هذيك مشكلة ما عندها ما يدرك، هذيك اللي قالوا بها من أهل العلم حتى يوقف ما عندها ما يدرك، لا يفوته شيء، خلت لأنه قائم من سجدة، أرى لي مثلا اللي يكون واقف وما يكبرش حتى. طيب لماذا أفرغت هذه الحركة من ذكر الله؟ هو العلماء يقولوا إما يكبر في الأول، وإما يكبر ويستغرق الحركة مكبرا أو ذاكرا لله، مش كيف؟ لكن كونه يكبر ويستغرق الحركة ذاكرا لله هذا يختلف فيه، واحد يقعد 10 ثواني واحد يقعد 3 ثواني، هذاك غادي إذا كبر مثلا سيمد لفظ الجلالة مدا غير طبيعي، يعني مثلا المسمى هو واقف يجي نازل الله، مين تيوصل يعني؟ شيخنا هذا في تكبيرة الانتقال بغير تكبيرة الإحرام. يصبر الشيخ محمد. فإذا يعني إذا كان راكعا ولم يكبر حتى قام، هذا الذي يريد أن يقتدي به يتوهم ولا لا؟ كيف يعرف هو؟ هذا أمر. أمر ثاني، هناك مثلا هذه ذكرناها على الهامش، يعني زي هناك بعض الإخوة أيضا هو كمل القراءة لا يكبر حتى يصل إلى الأرض، وأنا أرى هذا كثيرا في بلادنا، لا يكبر حتى يصل. ليه؟ بعضهم يقول لك أنا كبير وحركتي ضعيفة، فإذا كبرت قبل سبقوني، علم الناس، لا ينبغي لك أن تعالج مخالفة بمخالفة، يعني كان اللي يحب يعالج مخالفة بمخالفة، هم يسبقون قول لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولا كما كان الصحابة يفعلون، فهمت كيف؟ يفعلون، كانوا لا يسجدون، لا ينزلون من القيام حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأرض، فهمت كيف؟ وأذكر لكم شيئا على وجه التخفيف هكذا، يعني هذه منذ 25 سنة، أذكر في صلاة المغرب، في صلاة المغرب صليت فقرأت قول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. فلما قلت الله وحدي ركعوا واحد نركع، كي كملنا قال يا الشيخ درت لنا، قلت لي يا أخي حاجة اصبر علي، أنا قلت الله ربنا وربكم، تحسبني قلت الله أكبر يعني؟ أنت سمعت الله واستنى يكمل الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. كاين بعض إخواننا هكذا، لا يعجل الإنسان، لا المأموم ينبغي أن يعجل ولا الإمام ينبغي أن يوهم بالعمل نتاعو. بعضهم يفعل لهذا وبعضهم يقول كاين اللي يفعل لهذا لأجل المذياع، المذياع واقف وكاين المذياع لتحت ما لا يبغي يكبر باش يسمعوه الناس، لا هي المذياع هذا، احنا المذياع هذا غالونا فيه وبالغنا، فهمت كيف؟ مذياع واقف ومن بعد مذياع معلق، لما تجي تسجد تدبر عليه تدمره منه وتخاف لا تضربه بكراعك، وكي تجي تقبض يخرخش فيما نقوله، والله وخطرات احيانا البطاريه تعلق هنا بالمذياع، انا مره واحد الجماعه علقوا لي بطاريه هنايا، بطاريه فيها حوالي 200 غرام علقها لك انا باش نسمع، لا هذا الغلو هذا، لا ينبغي، لا ينبغي. الحاصل احنا ساقنا الى هذا هو ان الامام ينبغي له ان يلتزم، يعني الوقت اللي كبر فيه كبر حتى لا يوهم الداخل بانه ما زال لم يرفع. اذا يدرك المرء المصلي يدرك الركعه يكبر، ها جاء بتكبيره الاحرام قائما ثم يهوي. بعض اهل العلم قال يكبر تكبيره واحده، لكن ينبغي ان نقول بانه اذا كنا يكبر تكبيره واحده بمعنى انه ينهي تكبيره الله اكبر الله اكبر، هذا بعض أهل العلم قالها من السلف، وعند المالكية أيضا قولا، هي قول عند المالكية، لكن ينبغي أن يكبر قائما، لأن الله تعالى أمر بالقيام، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لأن تكبيرة الإحرام والقيام لها ينبغي أن يأتي بها قائما. فإذا كبر قائما ثم بعد ذلك انزل وأدرك الإمام وهو راكع عند الجمهور فهذا قد أدرك الركعة، وهو نص الحديث يعني الذي سمعتموه. ولهذا كان عند أهل العلم أنا كما ورد في بعض الأحاديث أنه يعني يكبر خلف الصف ثم بعد ذلك يدب حتى يدخل الصف، وهذه مسألة أخرى لا داعي للخوض فيها الآن. إذن لهذا قال إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة. معنى فاتتك الركعة؟ فاتك إدراك الإمام راكعا. معنى فات بداية الركعة من أين؟ مش من الركوع، من القيام. لكن القيام هنا أنت أتيت بأقل ما يجب عليك منه عند الجمهور، وين هو أقل ما يجب عليك منه؟ كبرت قائما، فبداية الركعة من القيام. لكن القيام قد يطول وقد يقصر، فأتيت أقل بما يصدق عليه القيام، وهو أنك كبرت قائما. إذن تبتدئ الركعة بالقيام، وأنت آتيت بالقيام وأدركت الإمام راكعا، خلاص أدركت الركعة، أدركت السجدة. معنى ذلك أن السجدة لا تحسب إذا أدركت الإمام ساجدا، فلا تحتسب لك تلك الركعة كما هو نص هذا الأثر. إذا وكذلك الحديث السابق، الحديث السابق من أدرك ركعة، إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة، أي إذا فاتك ما تدرك به الركعة لم يعتد منها بالسجدة ولو أدركتها، ولو أدركت السجدة فإنها لا يعتد بها لأنها جزء من هذه الركعة. لأن أقل الصلاة كم؟ ركعة. كاين صلاة قل؟ كاين سجود الشكر، كاين سجود تلاوة، كاين سجود الجبران، سجود إرغام الشيطان، سجود الآية، بس هذه السجدة ورد فيها نص. أما الصلاة المعروفة فهي أقلها ركعة، فلا يعتد بغيرها من أجزائها. نعم. أثر ابن عمر وزيد بن ثابت وقد روي بلاغا، مالك يروي كثيرا في موطأته البلاغة، صرح فيه بمفهوم أثر ابن عمر. وش قال فيه في أثر عمر وزيد؟ نعم، من أدرك الركعة فقد أدرك، صرح بالمفهوم، من أدرك الركعة فقد أدرك سجدة. هذا تصريح بالمفهوم من الأثر السابق. ضيف تفضل زيد. أثر في هذا الأثر ماذا قال زيد؟ أي هذا فيه يعني كونه أدرك السجدة لا يعني أنه يماثل في الفضل وفي الخير من أدرك أم القرآن، لا. ولذلك قال ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا يدل على أمور، هذا يدل على أن القائل إن صح هذا عنه فهو لا يرى وجوب قراءة أم القرآن على علمه، لأن قال فاته خير كثير، لكن قال فقد أدرك السجدة، مش كي هذا؟ قال فقد، إذن أثبت له كونه أدرك السجدة، ولكن في نفس الوقت قال فقد فاته خير كثير، فأثبت له هذا وقال فاته خير كثير، فهذا يدل على أنه لا يرى وجوب قراءة القرآن. كذلك يدل على ماذا؟ على عدم تساوي من أدرك الركعة بالركوع ومن أدركها من أولها كما قلنا. والظاهر الفضيلة هذه التي قالها فقد فاته، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، بعض أهل العلم فسر هذا بأنه لم يدرك آمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا الإمام يقرأ وللضالين أن نقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فقالوا بأنه يفوته هذا الفضل العظيم، فبعضهم قال فقد فاته خير كثير، فسروا هذا الفضل الذي فاته بآمين. والظاهر أن أن سماعه لقراءة لأم القرآن كلها فيها فضل، فقد فاته الفضل، ومن جملته آمين، ومن جملة هذا الفضل آمين، وليس خصوص آمين، لأن أم القرآن كما تعلمون من تأملها وجد فيها القرآن كله بأمهات مسائله ومقاصده، فكون الإنسان يستمع لها متدبرا ينتفع بها، ولا سيما شطرها الثاني وهو في الشطر الأول الذي هو تمجيد لله عز وجل، والشطر الثاني الذي هو دعاء، فأولها ثناء وآخرها دعاء، لهذا يفوته هذا الفضل العظيم إذا لم يدرك أم القرآن. وبهذا أنهى الإمام رحمه الله ماذا؟ باب من أدرك ركعة من الصلاة. الباب الموالي باب ما جاء في جنوب الشمس وغسق البيت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول جنوب الشمس ميلها. حدثني عن مالك عن داود بن حصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول جنوب الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. إذن هذا الباب قال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. المقصود ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل. شوف كيف مالك رحمه الله أراد، لعله أراد بهذا الباب أن يبين أن أوقات الصلوات مذكورة في القرآن على وجه الإجمال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تولى بقوله وفعله بيان ذلك، فقدم السنة لأنها بيان، ثم بعد ذلك لم يخلو الباب عنده والسياق عنده من الاستدلال بكتاب الله تعالى على أوقات الصلوات وما أثر عن السلف مما بلغ مالكا في هذه المسألة. رحمك الله. وهذه الآية التي أشار إليها التي ذكرها مالك هنا وأورد بيان بعض السلف لمعناها من سورة الإسراء، من سورة، وهي قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكر القرطبي أن المفسرين مجمعون على أنها تتضمن الإشارة إلى أوقات الصلاة. قبل هذا لاحظوا بأن هذه الآية أولا جاءت في سورة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة يعني بمناسبتها هي والمعراج. الأمر الثاني هو أن الله تعالى يعني هذه الآية سبقها قول الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم يعني هذا الصلة بين المتقدم والمتأخر يعني بقى واضحة على الدلالة تاعها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكاد له ويضيق عليه ويراد قتله وما إلى ذلك مما كان المشركون يحاولون أن يصنعوه به، فأمره الله تعالى يعني أمره بأمور أخرى يحتاط لنفسه يحفظ كذا، لكنه أيضا أمره بأن يقيم الصلاة يستعين بها كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وأنتم تعلمون بأنه في أول من أوائل ما نزل عليه سبحان الله يا أيها المزمل قم، يعني لو كان إحنا على حسابنا واحد اللي بغي يبدأ في خدمة معينة وظيفة والله إدارة والله وزارة والله يعني باش يبدأ يخمم بالله يجمع صوالح على هذه الوظيفة ويستعد لها وكذا وكذا ولا لا، وهذه الأمور ربما يعني يقول يا المسلم قومي الليلة إلا قليلا. سبحان يعني في في في أوائل أمره بالرسالة، معنى هذا أمر عظيم، لكن قومي الليلة إلا قليلا. كذلك في قول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا لو كان واحد الآن يقول لها فلان فلان يعني راه سبك والله شتمك، روح اذكر ربي والله صلي. ايه ويسبني ويشتمني وانا اصلي والله الا هذه تدبيرة. ايه سبحان الله. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. ماذا قال له؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من الراحة في يديها، يعني ذهب إليها هو علي بن أبي طالب، هي وعلي بن أبي طالب كان في فراش، قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. يعني فهذا وجه ذكر هذه الآية مع ما قبلها. ثم يعني كما قلنا مالك رحمه الله أورد ما ذكره بعض السلف في تفسير في تفسير الدلوك. الدلوك اختلف فيه على قولين، قيل إنه زوال الشمس عن كبد السماء، زوال الشمس عن كبد السماء يعني منتصف النهار عندما تزول الشمس عن كبد السماء، هذا هذا القول الأول في تفسير الدلوك. وهذا يلتقي مع تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للدلوك باش بالميل، بالميل. قال الباجي رحمه الله بعد ذكره معلقا على تفسير ابن عمر للدلوك باش بالميل، قول ابن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان، مع ما ينضاف إلى ذلك من العلم بالشريعة وصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدين والورع. وإذا كان يحتج بقول امرئ القيس والنابغة في اللغة، في اللغة، فبأن يحتج بقوله أو لا. الدلوك هو هذا من أحوال الشمس، من أحوالها اللي هو حركة، لكن له بداية ونهاية. ما بدايته؟ الميل، الميل عن كبد السماء. ما نهايته؟ غروب. قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس يعني لوقت دلوك الشمس. إذن البداية ماذا؟ الميل. إذن هذه بداية الظهر. ما نهاية الدلوك؟ الغروب، لأن الغروب ميل كبير، خلاص ميل أعظم. إذن بدايته، بداية الدلوك الزوال، نهايته. فهذه الآية بيّنت بداية الظهر وأول وقت المغرب. لما قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معناه أنت تصلي من الزوال حتى الغروب الشمس، معناه هناك صلوات تتخلل هذه المدة الزمنية. بينتها السنة، بينتها، معنى هذه بيّنت أول الظهر وأول المغرب. وليس المراد من أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أنك تصلي في كل هذه المدة، يعني تصلي بإجماع المسلمين، تصلي الصلوات بينتها السنة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك وقت دلوك الشمس، دلوك الشمس عنده بداية عنده نهاية، إلى غسق الليل. هنا الغاية، إلى غسق الليل. غسق الليل ما هو؟ غسق الليل ما الظلمة، لكن الظلمة في الليل ثاني عنده ظلمة. المقصود من غسق الليل أن يجتمع الليل وظلمته، أن يجتمع الليل والليل كيفاه يجتمع مع الظلمة نتاعه، معناه أن يصير الجو مظلما، لأن عندما تغرب الشمس تكون الجهة الغربية في هذا يوم وقت تشتبه هذه الجهة الغربية مع الجهة الشرقية، هذا غسق الليل، هذا غسق، وهو مغيب الشفق، لأنه حيث ما دام الشفق موجودا فإن الليل لم يجتمع وظلمته، أو فإن ظلمة الليل لم تجتمع. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الفجر وقرآن الفجر. ليه قرآن الفجر؟ ما القرآن موجود في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء؟ قال قرآن الفجر عنده مزية، وهو أن هذه صلاة، أن هذه صلاة الجهر في جميع ركعاتها، وفيها من التطويل ما ليس في غيرها، لهذا أفردت بالذكر، أفردت بالذكر. فهذه الآية على هذا المعنى جامعة ومشيرة لجميع الأوقات، وكما سبق قول القرطبي بأن المفسرين مجمعون على أن فيها إشارة إلى جميع، ولها نظائر وإن كانت دونها والله نحوها، وهي قول الله تعالى فسبحان الله عند بعض العلماء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نعم. قرأنا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخزر أن عبد الله بن عباس كان يقول وضوح الشمس إذا باء الفجر وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. دلوك الشمس إذا فاء الفجر، هذا لا يختلف عن ما تقدم من تفسير ابن عمر. إذا فاء الفجر حركة، إذا فاء الفجر، لأن الظل بعد الزوال، يعني لأن الظل يفيء فيسمى فيئا، فأثر ابن عباس لا يختلف، إذا فاء الفيء، لأنه لا يعرف دلوك الشمس إلا بالفيء، لا يعرف إلا بالفيء، فإذا فاء الفيء فذلك الدلوك. ثم فسر ماذا؟ الغسق بماذا؟ اشتداد اجتماع الليل وظلمته، وقد تبين لنا معنى اجتماع الليل وظلمته، الليل يجتمع، يعني معناه اجتماع ظلمة الليل وقوتها، بحيث يصبح محيط الإنسان كله مظلما، لا تختلف الجهة هذه عن الجهة هذه، وذلك وقت مغيب الشفق. لكن ربما نقف على شيء مما ورد في هذا الأثر، وهو من شيخ مالك في هذا الحديث؟ داود بن الحسين، هذا مدني وثقه جماعة، منهم بن معين وابن سعد والنسائي، وقال أبو حاتم ليس بقوي لولا أن مالكا روى عنه لترك. تأدب أهل العلم بعضهم مع بعض، هذا أبو حاتم لولا أن مالكا روى عنه لترك، هذا قوله. وقال الباجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج. الباجي مالكي، وهو يعلم بأن هذا شيخ مالك، ولكن قال هذا، لكن هذا يقوله العلماء ويقولونه قاصدين به النصح للمسلمين، ويذكرونه بقدر، لا بأس، لأن هذا قول ظاهر، لكن المراد منه ماذا؟ حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يروي، من أن يرويه من قد يزيد فيه أو يخدم به مذهبه أو منهجه. قال ابن حبان لم يكن داعيا، سبحان الله، ليه؟ لأن قال عنده رأي، قال لم يكن داعيا، لأن العلماء يفرقوا بين هذا وهذا. كيف كيف؟ شوف، يعني كلام العلماء بعضه يكمل بعضا ويوضح بعضا. وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث، يا خلاص. قال في التقريب ثقة إلا في عكرمة، وهذا الحديث من شيء من داود بن الحسين عن من روى؟ مخبر. لذلك هذا الأثر طعن فيه، لأن داود بن الحسين كما سمعتم في التقريب، والتقريب يعني كلام مركز، ما في التقريب كلام مركز، خلاص اجمع الإنسان يعتمد عليه، ونحن عالة على أهل الحديث رحمهم الله تعالى. فقال في قائل لا في إكرم، هذا أذكره هنا. نعم. وقال أبو داود ما روى داود بن الحسين عن عكرمة فمنكر، وحديثه عن شيوخه مستقيم، استثنوا من روايته أن يروي عن عكرمة، وعكرمة من هو؟ مولى بن عباس. لكن مالكا روى عنه، وقد علمتم بأنه ثقة. قال مالك عنه عن داود كان لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في الحديث، قال ذلك عنه وعن ثور بن يزيد، وكان جميعا ينسبان إلى شيء من القدر وإلى مذهب الخوارج، ولم ينسب إلى واحد منهما كذب. وقد احتمل، هذا كلام ابن عبد البر الآن، وقد احتمل في الحديث وروى عنهما الثقات الأئمة. قوله أخبرني مخبر، قال ابن عبد البر المخبر هنا هو عكرمة. المخبر من قال أخبرني مخبر؟ داود بن الحسين. ليس بلازم من هذه الرواية أن يؤخذ منها، ليس بلازم أن يؤخذ من هذه الرواية أن مالكا هو الذي لم يذكر عكرمة، وإن كان بعض أهل العلم قال إن مالكا لم يذكره لأن لمال سعيد بن المسيب من الكلام فيه. إذن هذه الرواية بمجردها وبمفردها لا يؤخذ منها أن الذي قال أخبرني مخبر هو مالك، لأن قال أخبرني، وهذا اللفظ لمن؟ لداود ابن الحسين رضي الله عنه. عكرمة أيضا ممن طعن فيه، وهو من رجال البخاري رحمه الله، وهو ممن انتقد على البخاري، وقد تناول ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري، ورد هذه المطاعن التي أرجعوها إلى رأي الخوارج وإلى قبول هدايا السلطان ونحو ذلك، وقد تناول ذلك الحافظ ابن حجر بالرد رد هذه الأمور وبين ما فيها. وهذا الكلام الذي ورد في عكرمة رحمه الله يعني تجدونه في المخرج، قلت فيه ما أكثر الذين طعن فيهم العلماء بحسب ما ظهر لهم، العلماء بحسب ما ظهر لهم، ومع ذلك أخذ الناس بما معهم من العلم. وأكتفي هنا بذكر رجل واحد مثالا على ذلك، هو عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهم، فقد رمي بالكذب وببدعة الخوارج وبالتزلف للأمراء وقبول هداياهم، ومع ذلك رد المحققون هذه الطعون، وظل عكرمة مرجعا في الرواية. وحسبنا من كل ذلك أن البخاري رواه، ورواه أصحاب السنن الأربعة، واجتنبه مسلم، فلم يروي عنه إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره. فهذا الذي قيل في عكرمة رضي الله تعالى عنه وهو مولى ابن عباس، يعني قيل فيه، ولكن أهل العلم انتصروا له بالحق وبيّنوا الشبهة التي اعتمد عليها من رماه بذلك. والعبرة من كل ذلك أن على المؤمن إذا تعلق الأمر بأعراض الناس، أن على العالم إذا تعلق الأمر بأعراض الناس أن يمسك لسانه، إلا إذا أراد أن يبين حقا أو يرد باطلا. أما غير العلماء فهذه الأمور ليس من شأنهم إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو في الأمور المشتهرة، لأن أعراض المسلمين الأصل فيها الصيانة. ماذا قال في الأثر؟ أعيده. الأثر الأول تاع أثر ابن عباس. إذن لي أثره هذا، تقدم بيان ما فيه في الأثر الذي قبله، فنكتفي بهذا وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. فقال لي أحد رحمهم الله أحد الإخوان، قال لي، قلت له لم يذهب إلى هذا إلا أحمد بن حنبل؟ قال لي إحنا على مذهب أحمد بن حنبل. قلت له لا، من كان على مذهب ينبغي أن يكون قد علم دليله، أما إحنا تقليدنا وغفلتنا عن تحقيق أحكام ديننا ومن بعد نقوله على مذهب أحمد بن حنبل. عثمان بن عفان الذي يعني هو الذي أحدث الأذان، أذان الجمعة، لا أقصد بأحدث إلا المعنى اللغوي، لا أقصد ما قد يفهم، هو الذي يعني فعل هذا الأذان أو أمر به، عثمان بن عفان. الأذان في وقته إنما كان يؤذن عند الزوال، إنما كان يؤذن عند الزوال، ولم يكن بينه وبين الأذان الأول إلا وقت قليل، إلا وقت قصير، أما نصف ساعة فهذا كثير، وقت قصير. فإحنا نطول، أولا خرجنا الأذان عن وقته، ثانيا طولنا الفارق بينه وبين الأذان الثاني، وهذاك التطويل ترتبت عليه مخالفة أخرى أنتم تعرفون. سبحان الله، البدع كما الجراد، البدع الجرادات ولد مياه، كي تبدأ المخالفة تبدأ بمليمتر تنتهي إلى كيلومتر. فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج هكذا، الآن رهان. هذه هي المخالفة. ينبغي أن يعلش العلماء أهل الخير أهل الفضل ينتبهون إلى المخالفة في أول حدوثها قبل أن تستفحل. عندما تستفحل ويعمل بها تولي لك يليق لك جيش جرار باش ترد الناس إلى الحق، وذلك المخالفة ينبه عليها في بداية، أما إذا استفحلت انتهت. فهذا من هذا، ولذلك ينبغي أن يربط أولا، لا يربط وقت الجمعة بالوقت الشرعي، إن أخرنا قليلا طيب، أما أن نقدم لا. في بعض أيام العام في معسكر في وهران الظهر لا يكون إلا عند 1:15، فإذا أذنت أنت 1:10 فمعنى ذلك أنك قدمت الأذان الأول. فيه نزاع، والصواب إن شاء الله أننا نبقي على هذا الأذان الذي كاد الصحابة يجمعون عليه وأحدثه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، لكن ينبغي أن لا يعني نتوسع في المسألة فنقدمه على وقته ثم هذه مخالفة. قال أخ في قوله أخبرني مخبر على اعتبار أن مالكا هو الذي ورى، هل يجوز ما ذهب إليه بعضهم من تغيير أسماء بعض المؤلفين حتى يروج خبرهم؟ كيف إذا كان خبرهم فيه خير ما لا خلاص يعني هذه إن شاء الله لباس ما لا أخبرت بأنك المخبر أو الكاتب صح. لا، هذه المسألة يا إخواني ما عليش فيها حاجة. شوف نقول لكم، الإنسان المبتدي اللي ما عنده قدرة على التمييز ولا يقدر على اكتشاف الألغام، ما عندوش وسائل اكتشاف الألغام، هذا ماذا بيه يروح يأخذ عن العالم أو عن طالب العلم الناصح الملتزم للحق واللي عنده معرفة، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه للجرب وللداء ثم بعد ذلك يروح يحوس على الدواء. لا، من الأول يتعلم على إنسان يعطيه الحق الخالص بحسب ما عنده. لكن الطالب العلم الجاد والله واحد عالم، هذا إن استفاد من غيره من غير أن يكون ذلك سببا في نباهة هذا الشخص ولا التمكين لباطله، مع التعقيب عليه حيث يتطلب الأمر التعقيب، فلا أرى مانعا من ذلك. وما نخفيش عليكم كلمة يعني نقولها، هذا رأيي وهذا الذي أعتقده، لا ينبغي لنا أن نضيف إلى الحواجز التي بين المسلمين حواجز أخرى. قال فلان خذا على خذا، فلان خذا على خذا، فلان استشهد بكتاب كذا، ثم نصل إلى درجة واحدة أخرى من من من الإغال، وهي قال لا، أنا أعتقد بأن هذا الذي قاله فلان الحق، ومع ذلك عندما آتي إلى كتابه لا ينبغي أن أذكر اسمه، ليه؟ خوفا من أن يقال فلان ذكر فلان. يا سبحان الله، أنا نخاف غير لمجرد الخوف أترك ما أراه صوابا. إذا التزمت الحق ولم يكن كلامي أو نقلي سببا في أن يعلو شأن هذا الرجل هذا أو هذا الشخص وأن يغتر به الناس، فليس ذلك بمانع، بل قد يكون ذلك من أسباب التقليل من اشتداد الشحناء والمخالفة. احنا في حاجة إلى هذا ولا لا؟ حتى وإن كنا لسنا من أهل التقريب بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، لأننا نرى بأن على هذه الطائفة أن تترك باطلها ولا لا؟ حتى وإن كنا لسنا من هذا، فإن يعني السعي فيما يخفف من وطأة الخلاف مشروع، هذا لا يختلف فيه. ولهذا تجد كثيرا من الكتب أصحابها ربما فيهم شيء لكنهم ناصحون للسنة، ناصحون للمسلمين، ومع ذلك الناس يتوقونهم، بعض الناس يتوقونهم ولا يؤخذ عنهم. وأنا أعرف بعض التفاسير لم يستفيد منها المسلمون إلا الاستفادة المطلوبة لمجرد أن فلانا من مدرسة كذا أو ينتمي إلى كذا. فإلي قلنا يعني هذه الأمر لا ينبغي إذا ظهرت فينا مسلمات أن نعتقد أن هذه المسلمات هي الحق، حتى وإن كانت راجعة إلى آراء الناس، فإن آراء الناس لا يعبد بها الله تعالى إلا إذا كانت إجماعا. أما شيء شاع فينا فينبغي أن نفحصه وأن ننقده وأن نتمسك بما فيه من الخير وأن نترك ما فيه من غير ذلك. وأذكر أن أحد الإخوان كان يريد أن يزور شخصا في داره، أراد أن يزوره، وكان عنده تفسير القرطبي، تفسير القرطبي، فنصحه بعض الإخوان قال نحيه من الخزانة. ليه؟ لأن قال سيأتي فلان فيغضب. يقول هذا تفسير القرطبي، إن كان في القرطبي في تفسير القرطبي شيء وأنت عالم بينه. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة. فمن لم ليس له قدرة على التمييز هذا ينبغي له أن يتوقع وأن يبتعد. من كان عنده قدرة يتناول كلام الغير، يقبل منه الخير ويرد منه ما ليس كذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا أن تحدث عن مسلمين مع تلك القيود. فإن شاء ثم إن المخالف يعني أنت إذا رددت كل كلامه ما فيه من حق ومن باطل فإن هذا يدعوه إلى الشر أكثر. أنت تريد أن يهتدي والله أن يزداد عتوا وتجبرا، أيهما تريد؟ إنما تريد أن يرجع إلى الحق. فإذا قلت كلاما لينا فيه وذكرت شيئا وذكرت خيرا قاله، فهذا قد يكون أدعى له أن يراجع نفسه مع ما عليه وضع الدعوة في هذا العصر. إذا وجدت كلاما لأهل العلم المتقدمين يعني في وقت ما، لا ينبغي أن تجعل هذا الكلام لأهل العلم رحمهم الله في تلك البيئة وفي ذلك العصر الغالب عليه الفضل الذي كانت فيه السنة قائمة وبيضة الإسلام محمية، أن تجعل هذا بعينه في القرن الثالث أو الرابع هو نفسه الحكم في بيئة أخرى وفي عصر آخر. والأمور منوطة بعد ذلك مع شيء من التحفظ بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فلا ينبغي أن تكون يعني أمرا منتها منه مفروغا منه، ينبغي أن يلتزم من غير نقاش. ولذلك في سؤال أخونا أبو عبد البر فيه هذا، وهو أن مالك الروى لا يلزم من الأثر السابق أن مالك هو الذي ورى، قد يكون غيره هو الذي، لأن قال أخبرني مخبر، والذي قال أخبرني مخبر شكون؟ هو داود بن حسين في الظاهر. نعم ابن عبد البر ذكر غير هذا، لكن في هذا الأثر ذاته فإنما قال مالك فإنما الذي قال أخبرني مخبر هو داود بن الحسين. لكن أحيانا قد يقتنع الإنسان بكلام عالم ويعرف أنه حق، ثم بعد ذلك يخشى فلا يذكره. ولذلك تلقى بعض الناس يقول قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم ويسكت، لكن الأصل هو نسبة الكلام إلى قائله. وإذا قال قال بعض أهل العلم لا ينبغي أن يعتقد أن ذلك من التدليس. التدليس عنده أموره وعنده ضوابطه في الحديث، معروف عند أهل العلم. هذا ما ذكرناه ما يذكر في هذا الجواب، ولكن هذه ليست قاعدة نسير عليها، اليوم استثناء، فلا يعني يجاب على الأسئلة فيها في هذا المقام. أما قراءة الفاتحة فيعني خلاص، يعني إذا كان إحنا نسير في طريق ويجي واحد أنا نخرج مثلا من الطريق الكبيرة المريرة، يعاود يجي واحد يخرجك من ذيك المريرة والمريرة أخرى، خلاص يعني اللي يكون في الحلقة والله يتولى الحلقة، إذا كان خرج مش تعاونوا على الخروج، يعني يردوه، يعني هذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة، ما لا خلاص يعني، فلا نكاد نرتبط بما نحن فيه. طيب نقرأ شوية من المراقي. وين توقفنا في السرد؟ شكون اللي راح حصل؟ وين توقفنا في السرد؟ ها؟ هي المسالك انتهينا فيها، والسرد وين كملنا؟ 175. ها؟ بسم الله اللي راه ذاكر وين توقفنا يسرد لنا، ثم بعد ذلك نقرأ شيئا من مسالك العلة هكذا يعني على وجه الاختصار. لا. يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور، وهو الحق سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية، وهذا مذهب مالك. ودليل جوازه وقوعه كوجوب الوضوء فإن له علل كثيرة كالبول والغائط والنبي، وكوجوب الغسل يعمل بالجماع والإنزال وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والإحرام والاستبراء والحيض فإنها علل لمنع الوقت. وقول المؤلف في ذات الاستنباط خلف، هل يجوز في ذات الاستنباط خلف هل يجوز تعددها أو لا؟ كما أن في المنصة خلافا أيضا، وممن منعه فيها إمام الحرمين والسبكي في جمع الجوامع. والتحقيق الجواز وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع النقيضين لا يتجه إلا في العلل العقلية. أما في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذور، لأن إناقة الأحكام بها بوضع الشرع كما تقدم في قول المؤلف معرف الحكم بوضع الشارع، ولا محذور في تعددها كما هو مشاهد في الأمثلة المتقدمة. ستأتي أمثلة المنصوصة في مسلك النص إن شاء الله تعالى، وأمثلة المستنبطة في المسالك الأخرى. فضل من؟ وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم مع غرم نصاب السرقة، ذاك إشارة إلى التعدد، يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة أطلق جوازه الكثير منهم بل الأكثر. ومثل له المؤلف في الوجودي بقوله كالقطع مع غرم نصاب السرقة، فالسرقة علة واحدة ثبت بها حكمان هما قطع اليد وغرم المسروق. ومثاله في الحكم العدمي الحيض، فإنه علة واحدة يثبت بها عدم وجوب الصوم والصلاة. يعني بهذا أن العلة تتعدد، وأن الحكم المرتب على العلة يتعدد كما سبق، فكما تتعدد العلة يتعدد الحكم المرتب على العلة، لا مانع. تفضل. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. اللام في قوله لأصلها زائدة داخل على المفعول المتنازع فيه الفعلان قبله، يعني أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي استنبطت منه وتعممه على الظاهر من مذهب مالك. مثال تخصيصها لأصلها تخصيص عموم أو لامستم النساء بما توجد فيه اللذة عادة، ولذا لم ينقض عند مالك مس المحرم. لم ينقض عند مالك مس المحرم، لأن علة نقض الوضوء من اللمس نقض لم ينقض. نعم ينقض. ولذا لم ينقض عند مالك مس المحرم، لأن علة نقض الوضوء من اللمس الالتداد، وهو لا يكون من المحارم غالبا، فخصصت العلة أصلها الذي استنبطت منه. ومثال تعميمها لأصلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي بكرة: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فالعلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من تشويش الفكر، فيلزم منع القضاء بكل مشوش كالحقن والحقب والحزن والسرور المفرطين. فعممت العلة أصلها، وأشار إلى هذا في المختصر بقوله: ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر. وقوله: لكنها لا تخرم، يعني أنه تخرم يعني أنه يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم تخرم أي تبطل أصلها الذي استنبطت منه، لأنها إن أبطلته بطلت هي لكونه أصلها. ومثاله تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فأجازوا إخراج قيمة الشاة لأن إجزاء قيمة مفض إلى عدم وجوب الشاة. وإذا ارتفع وجوب الشاة ارتفع أصل العلة التي استنبطت منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. والمقصود المثال لأن الحنفية أجابوا عن هذا بأنه ليس إبطالا، لأنهم لم يقولوا برفع الوجوب، بل هو توسيع للوجوب وتعميم غيره. شرطها التعيين، شرطها التعيين يعني أن العلة يشترط فيها أن تكون متعينة، فلا يصح الإلحاق في وصف غير معين، كما هو مذهب الجمهور أن العلة منشأ التعدية المحققة أو المحققة للقياس الذي هو الدليل، والدليل لا بد أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق له. وقيل: لا يشترط التعيين إذاً بعلية وصف مبهم بين أمرين أو أكثر مشترك بين المقيس والمقيس عليه، كما لو قلت: الطعام الرمادي يشتمل على أوصاف كالطعم والكيل والاحتياج والادخار مثلا، فالعلة لا بد أن تكون أحد هذه الأوصاف وإن لم نعينه، فإذا وجدت هذه الأوصاف بشيء آخر علمنا وجود تلك العلة المبهمة فيه، فيصح الإلحاق كما عليه الشافعية، لكن بشرط أن تثبت علية كل واحد منها بانفراده، كقولهم: من مس من الخنث أحد فرجيه انتقض وضوءه لأنه بتقدير أنه ذكر فهو ماس فرج آدمي وذلك ناقض عندهم، وبتقدير أنه أنثى فهو لامس أنثى غير محرم أو محرم وذلك ناقض أيضا عندهم، والتقدير لها جوازه هو التحرير، يعني أن جوازه كون العلة وصفا مقدرا هو التحرير أي التحقيق كما حققه القرافي وغيره. مثاله قولهم: الملك معنى شرعي مقدر في المحل هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك، خلافا للفخر الرازي المانع من ذلك القائل بأنه لا يتصور بالشرع، والتحقيق تصوره ووقوعه كما رأيت، بل قال القرافي: لا يخلو منه باب من أبواب الفقه، وهو كذلك. غيره، تفضل. ومقتضي الحكم وجوده وجب، لما صح عشان يدير ومقتضي بالياء، تفضل. متى يكون وجود مانع سبب؟ كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا، يعني أنه إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط سببا أي علة الانتفاء الحكم، لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضي عن العلة، إذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع. فلا يمكن عند الجمهور أن تقول: الأجنبي لا يرث لأنه عبد، والرق مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث، ولا يجوز أن تقول: الدين مانع من وجوب الزكاة. الدين مانع من وجوب الزكاة، عندك مين؟ مانع وجوبة، اسم الفاعل هو اللي ينصب، وهو مانع من وجوب الزكاة صح، لكن مانع وجوب الزكاة صحيح. تفضل. قال: لأن علة وجوب الزكاة لم توجد. ومثاله في الشرط أنه لا يجوز أن تقول: لا زكاة على الفقير، لأن الشرط الذي هو تمام الحول منتف، ولا رجم على من لم يزني لأنه غير محسن. وقوله: وفخر إلى آخره، يعني أن الفخر الرازي أبان أي أظهر خلاف ذلك. بأن قال لا يلزم وجود المقتضي في ذلك، واختاره ابن الحاجب، وأجاب بأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لانتفاء الشرط مثلا، وانتفاء العلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد، والأظهر مذهب الجمهور. ألا ترى أنه يحسن أن يقال لا يبصر الأعمى زيدا لأن بينهما جدارا، لأنه لا يبصره ولو كان بجنبه، والألف في كان وأبان الإطلاق. إذن انتهى هنا من الحديث عن ماذا؟ عن العلة التي هي آخر أركان قياس، ثم تكلم على مسالك العلة. مسالك جمع مسلك، موضع السلوك، موضع السلوك يعني موضع المرور، يقصد بالمسالك ما تثبت به العلة. كيف نعرف بأن هذا الشيء، هذا الوصف علة في حكم؟ حتى إذا عرفناه، عرفنا هذا الوصف بأنه علة الحكم، ثم وجدناه في أمر آخر ألحقناه بهذا، كيف نعرف؟ العلة لها أمور تعرف بها ويعتمد عليها في معرفتها. هذا ما يريد به المسالك، مسالك العلة، مسلك. قبل أن يعني يخاض في تفاصيل هذه المسالك، من الأفضل والله أعلم أن تعرف هذه المسالك إجمالا. يعني نجيب لكم مثال واحد يعني لا يعرف مدينة، لو عرف يعني ملامحها الكبرى ومعالمها يكون هذا أفضل له. أما من الأول تحطه في تفاصيلها، يعني كما واحد مثلا ينزل بالطائرة في وسط مدينة فيها مثلا 30 مليون، بس لو أعطيته قبل أن يعني يدخل هذه المدينة، قال هذه المدينة تقع في كذا، معالمها المسجد الكبير، المحطة هي واقعة منا، فهمت كيف؟ فيأخذ صورة عن ملامحها الكبرى، ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل أفضل. أما في الأول مسالك تبدأ يعني، فهذا يعني الإجمال قبل التفصيل كثيرا ما يكون. يعني مثلا الفقه، بغي الدرس الفقه، قال الفقه مثلا فيها 4 أقسام، قال كذا كذا كذا، قال عبادات، معاملات، أقضية، وهكذا. كيف؟ الإسلام فيه 3 معالم مثلا، قال الإيمان، الإسلام، الإحسان، حتى يعرف الإنسان روحه ويره، فهذا أفضل. ولهذا نلقي نظرة على هذه المسالك عجلة مجملة، حتى إذا دخلنا تفاصيلها كان ذلك أعوان لنا على تلك التفاصيل وما فيها من متاعب. المسالك متعددة، المسالك، مسالك العلة التي تثبت بها متعددة، منها الإجماع. يعني إذا ثبت إجماع المسلمين على أن هذا الوصف علة هذا الحكم، مثلا إذا ثبت الإجماع، إذا ثبت بأن وصف الإسكار مثلا علة في تحريم هذا الشراب، الشراب الذي فيه هذه العلة، إذا ثبت هذا فنقول بأن المسلك ما هو؟ أجمع المسلمون مثلا، إذا ثبت هذا. لكن أنتم تعلمون بأن إطلاق الإجماع يعني هذه مشكلة الإنسان يلقي يتحفظ منه يعني. إذن الإجماع، بعضهم مثل له بالإجماع على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان. ما هي العلة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ تشوش البالي. فإذا ثبت هذا وأن العلة هي تشوش البالي، أمكنك أن تقيس غير الغضب على الغضب في منع، في الحكم الذي هو منع القاضي من أن يقضي، كأن يكون به فرح شديد أو حزن كبير أو جوع عظيم أو نحو ذلك مما يجعل فكره مشوشة، فتكون هنا العلة متعدية، تكون العلة هنا يا مخصصة ولا معممة؟ معممة، وذلك هو الأصل في العلة أن تعمم، لأن هذا هو الذي نحتاج إليه، ولكن نحتاج إلى التخصيص أيضا إذا دل عليه الدليل. فالإجماع كما قلنا يعني. الثاني يعني من المسالك التي يعرف بها التي تعرف بها العلة النص، من أن يأتي نص من الشارع على أن هذا الأمر علة في هذا الحكم. النص، النص عندهم إما صريح وإما ظاهر. ليه قسموا النص إلى صريح وإلى ظاهر؟ لأنه قد يتعارض التعليل في نص، يأتي تعليل بنص ظاهر ويأتي تعليل بنص صريح، وهنا إذا لم يمكن فإننا نقدم التعليل الصريح. مثلا إذا قيل لك، كان هذا مش موجود في النصوص حسب ما قاله بعض أهل العلم، إذا قيل لك افعل هذا لعلة كذا، هذا من النصوص الصريحة عنده، افعل هذا لعلة كذا أو افعل هذا لسبب كذا، فهذا من النصوص صريحة، معناه يصير هذا الوصف المذكور بعد قوله لعلة كذا أو لوصفك أو لسبب كذا، يصير هذا الوصف علة منصوصا عليها. وكذلك إذا قيل من أجل ذا، من أجل ذا، من أجل ذا، كقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض كأنما قتلنا الجميع، تعليل، فهمت كيف؟ من أجل ذا أو لأجل ذا، إنما جعل الاستئذان لأجل النظر أو البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل، ما معنى إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو البصر؟ عدم النظر. إما إذا طليت من الباب خلاص، العلة التي منعت منها التي رتب عليها حكمه الاستئذان حتى لا ترى ما في الدار، خلاص أنت أكسبتها يعني، خلاص يعني، مدام الطل الاستئذان ما عنده فايدة، مش كيف؟ إنما جعل الاستئذان هذه من أجل البصر، يعني هذه العلة، فهذا الحكم شرع لهذا حتى لا تطلع على ما وراء الباب، إذا طليت فكأنك دخلت، ما بقاش حاجة يعني. إذن هذا تعليل كما قلت في قول الله تعالى من أجل ذلك. وذلك تلقاو بعض أصحاب الوقف تقرأ الناس عبد الرحمن من الحزب الأول تاع الحزب، قال رجلاني فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى أن قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. الوقف انت على الهبط وين؟ تحفظ يا عبد الرحمن، انت طالب قديم يعني تحفظ الوقف. فأصبح من النادمين من أجل ذلك، علاه المقصود هنا به ما يجعلش من أجل ذلك تعليل لأحكام الله، يكون تعليل للندمه فرارا من أن يعلل حكم الله، لأن المذهب بعض العلماء مذهبهم أن لا يعللوا أحكام الله، هذا هو الوقف هنا السبة نتاعه، فهو وقف ما أدى الباعث عليه، وقف يعني الباعث عليه أمر عقدي، باعث عليه أمر عقدي معناه أمر عقيدة، يعني العقيدة دخلت اللغة ودخلت ماذا ودخلت التفسير زين ودخلت الوقف اللي هو قراءة القرآن، كل شيء العقيدة، العقيدة هي الروح انتها كل شيء. إذن هنا هذا وقف عقدي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا بداية، لكن هي كما قلنا فرار من التعليل، فمن أجل ذلك تعليل لما، والشنقيطي استدل بها مع أنه موريتاني في موريتاني، وأنتم تعلمون السائد يعني الغالب في موريتاني، لكن سبحان الله الإنسان في هذه الأمور إنما يبحث عما ينجيه أمام الله، يعني حوز غير بهنا، لا اللي سلكك عند ربي هو كون الذي تجتهد كي تصل إليه من الحق تعتمده. المهم من أجل ذلك هذا تعليل. إذن هذا من النص ولا من هذا من النص ولا من الظاهر؟ هذا من النص. طيب كذلك كي من التعليل، مثال نعم في سورة الحشر كي لا يكون دولة بنا لغنية من كي التعليلية، لأن كي إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون تعليلية. إذا كان المراد بها هنا تعليلية، أما المصدرية فلا. المصدرية فلا. وكذلك إذ، فهذا من، فهذا من النص. النص ما هو المسلك؟ هو المسلك ثاني. ومن النص غير، ومن النص غير الصريح الظاهر اللام كقول الله تعالى، ونجيب مثال. لا لام التأقيت، ما يقولش أقيمها لأجل العلة في إقامتها هو أن الشمس دلكت. لا صحيح، دلوك الشمس سبب، دلوك الشمس سبب في توجه خطاب الشرع للمكلف بإيجاب الصلاة عليه، فهمت كيف؟ ولهذا يقول العلماء الصلاة لوقتها كقولك الصلاة، يعني لأول وقتها. فإذا اللام كذلك لام التعليل. شكون يجيب لنا مثال؟ قم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، هذا الكلام لمن موجه؟ الموسى عليه السلام. صلاة ذكر يعني صلاة ذكر ليعبدون. نعم، فاللام كذلك سواء كانت اللام مذكورة أو مقدرة، لأن اللام يطارد حذفها بعد أن وأن المصدريتين، فهمت كيف؟ فإذا كانت محذوفة مقدرة فإنها للتعليل كذلك سواء كانت مذكورة أو موجودة. هذا المسلك الثاني، الإجماع، النص، الإيماء، الإشارة، اقتران الحكم بوصفين لو لم يكن علة له على وجه، لو لم يكن علة له لكان يعني لكان مرفوضا عند العقلاء والفصحاء. يجتمع وصف بحكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل مثلا، هذا مثال بسيط سيأتي لنا في التفصيل، جاءه رجل ثائر الرأس كذا، فقال إني وقعت على امرأتي، فذكر له الكفارة. هنا يا الوصف الذي ذكر هنا وشنو؟ قربان امرأته في نهار رمضان أو غشيانه امرأته في نهار رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوصف، ربما تقول لي جاء ثائر الرأس، بالك على ثوران الرأس، قال له كفر ثوران الرأس، ليش ثوران الرأس؟ هذا وصف طردي، يمكن واحد يكون ثائر الرأس وكذا. إذا ثوران الرأس كونه أعرابي، كونه كحل، كونه بيض، كونها طويل، كونها قصير، هذه أوصاف كما يقول العلماء طردية، ليس أوصاف مناسبة لأن يقام عليها ويرتب عليها الحكم، وإنما الصالح منها ماذا؟ وهذا سيأتي لنا في الصبر والتقسيم. فإذا كي يرتبط الحكم بالوصف هذا يدل على عليته له، لأنه إذا لم يعتبر علة له فإن هذا يكون مرفوضا عند العقلاء وعند الفصحاء. كذلك من الـ يعني الرابع من مسالك العلة ما يدعونه بالصبر والتقسيم، كما كنا في هذا الأوصاف التي جاء عليها الأعرابي. أنت تشوف تغربل، تغربل وتصفي هذه الأوصاف التي قد تأتي في نص فتبقي منها ما يصلح وتستبعد ما لا يصلح. إذن تختبر الصالح للتعليل من الأوصاف من غير صالح. هذا تفسير مقارب سهل كي يعني تكون المسألة ميسرة. فهذا هو المسلك الرابع. المسلك الذي بعده المناسبة. المناسبة هو أن يأتي العالم إلى الوصف ويبين مناسبته للحكم. يأتي إلى وصف ويقول هذا الوصف يناسب هذا الحكم، يصح أن يناط به الحكم. هو يستنبط هذا الوصف ويقول بأنه مناسب للحكم، وهذا فيه تفصيل سيأتي ذكره عند التفصيل. كاين بعد ذلك ما يدعى عندهم في من مسالك العلة بالشبه. بالشبه، هذا مسلك الشبه سيأتي ذكره أيضا. المسلك الذي بعده هو مسلك الدوران الوجودي والعدمي. ما معنى الدوران الوجودي والعدمي؟ يعني أن هذا الوصف الذي نيط به الحكم وعلق عليه، الحكم المنوط المعلق عليه يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، فيسمى الدوران الوجودي والعدم. هذا كيف يسمى؟ الدوران الوجودي والعدم. معنى ذلك أن الحكم مرتبط بوصفه وجودا وعدما، هذا اللي عبروا عليه العلة هكذا يقولوا يعني. لكن هذا فيه أيضا كلام. المسلك الذي بعده الدوران الوجودي، الدوران، وهذا يسمى عندهم الطرد. ما يعني؟ الحكم موجود مع العلة، وجدت، أما إذا فقدت فلا. الحكم مرتبط بالعلة في حال وجوده، توجد، لا في حال عدمه، لا في حال. يعني مثال، هذا غير تقريب، مثال النبي عليه الصلاة والسلام رامال في الطواف، ورمول ثلاثا ومشي بعده أربعة خلف المقام ركعتين أو قعاء، شكون هذا ابن عاش الله، ورمول ثلاثا ومشي بعده أربعة خلف المقام ركعتين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رامال في ثلاثا، واضح من في الوقت اللي شرع هذا الفعل والذي أبقاه الله تعالى وكأنه تذكار لفعل الصالحين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ما زال الناس يرمون لحد الساعة. هذا شرع لأمرين ذكر في نص الاشتراع، رحم الله امرأ أن أراهم اليوم من نفسه، لكن هذا ما بقي الآن. لو كان ربما الكفار يشوفوكم ترملوا ثم يقولوا مهابيل ما لهم يعني، لكنك أنت تأتسي بنبيك صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال في من رملان والكشف على المناكب وقد أطأ الله الإسلام وأذهب الكفر وأهله، لكننا لا ندع أمرا كنا نفعله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس لما رأى العلة كان يقول بعدم الرملان، فلما قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع خلاص، لأن حجة الوداع مالها خلاص، ما كانش ثم مشرك، ما كانش مشركين ثم، فهمت كيف؟ فهذا يمكن أن يصلح مثال لما نحن فيه، وهو أن العلة زالت تبقى الحكم، ولكن ما يبقاش الإنسان يقول خلاص العلة زالت راح الحكم. يعني مثلا وإن كان الآثار ضعيفة، كون إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان في هذه الأماكن، أنا هذا فرض برك، هذا زال. كون هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة للبحث عن، المهم هذه أمثلة. نعم مثلا هذا القيد مثلا هنا، نعم إيه، لكن هذا مستمر. هذه الأمور اللي ذكرناها هنا وذكرها أخونا جمال، هذه أمور في الحقيقة زالت عيلالها في الظاهر لكن باقية. أما المرأة وعمتها وخالتها، هذه ربما يجي واحد يقول خلاص، لكن هذه قد تعدم، قد لا تكون، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تكون خلاص، قد يوجد قد لا توجد، فهمت كيف؟ المهم هذه أمثلة على ما فيها، هي أمثلة توضح ماذا؟ الدوران الطردي. ثم بعد هذا المؤلف الشرع يعني يبين ماذا؟ يبين هذه المسالك تفصيلا، وقد طول فيها. نعم، لهذا قال مسالك العلة، قال ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. ومسلك العلة ما له؟ ما دل على علية الشيء، ما دل على أن هذا الشيء علة في هذا الحكم متى ما وجد، متى ما وجد. هذا المتعلق بهذه المقدمة. شكون اللي يقرأ لنا هذا الفقرة من الكتاب؟ يعني أن مسلك العلة في الاصطلاح هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم، حيثما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاضطراد في العلة، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في أول القوادح في الكلام على النقد. قال المؤلف في الشرح: ويصح أن يكون قوله متى ما حصل قيدا في المسلك، والمعنى أن مسلك العلة حيثما كان هو ما يدل على كون الشيء علة لا ما لا يدل. إذن هذه مقدمة في مسالك العلة، نكتفي بها وإلى قادم إن شاء الله. السلام عليكم.